متى كتبت هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين: باب أبنية المصادر. باب أبنية المصادر أي باب أوزان المصادر، فالأبنية جمع بناء، والبناء يقصد به الوزن هنا، فيقال وزن وبناء وهيئة وصيغة، فيبين أوزان المصادر، والمصادر إما أن تكون ثلاثية أو ما فوق الثلاثي. فإذا كانت المصادر لأفعال ثلاثية فسبقا قلنا لغيرك أو لك أن السماع يغلب في مصادر الأفعال الثلاثية، وفيها السماع لكن فيها القياس، لكن السماع يغلب فيها. نعم. قال رحمه الله: وللمصادر أوزان أبينها فللثلاثي ما أبديه منتخلا. فللثلاثي ما أبديه أي ما أظهره منتخلا، أي مختارا، مختار هو الاسم فاعل، منتخلا أي مختارا، يعني يختار أوزانا لمصادر الفعل الثلاثي، وتكون هذه المصادر كثيرة الجريان في كلام العرب، يعني فيذكر المشهور من أوزان المصادر. نعم. قال رحمه الله: فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث. فعل، فعل يأتي مصدرا للفعل الثلاثي، ومجيء الفعل المصدر على فعل قد يكون قياسا، إذا كان الفعل متعديا، الثلاثي متعديا على غير فاعل أو فعل، هذا فعل كضرب وفهم، وفعل كذلك كعلم. نعم. وفعل كذلك ككره، هذه هو ذكرها دون أن يشير القياس. نعم. قال: أو بتاء مؤنث. تقول فعلة كرحمة، وفعلة كنشدة، وفعلة كدفعة، وقد يكون دفعة اسم عين لكن دفعة مثال. نعم. أو الألف المقصور متصلة. أو الألف المقصور متصلة، تقول فعلى، فعلى بذات ألف الثانية المقصورة كفتوى إن شئت، فعلى أصله مصدر هذا الاسم، فالألف فيها ألف تانيث مقصورة، رأيت هذا المثال. وكذلك فعلا كذكرى، وفعلا كرحمة، رأيت بألف تانيث مقصورة. نعم. قال رحمه الله: فعلان فعلان فعلان. كذلك يأتي الوزن فعلان، فعلان يأتي المصدر للثلاثي على وزن فعلان، وكذلك يأتي على وزن فعلان، رأيته كنشدان، وفعلان كشكران، رأيت يأتي على هذه الأوزان. نعم. ونحو جلا. ونحو جلا فعل، شفت كيف؟ فعل يأتي على وزن فعل. نعم. ونحو جلا رضا. رضا على وزن فعل، كما في رضا أصل رضا فعل، رضي رضا، فالرضا مصدر على وزن فعل. هدى. هدى على وزن فعل، فعل هدى. نعم. الأمثلة الكثيرة. نعم. وصلاح ثم زد. فعال قد يأتي على وزن فعال كصلاح وذهاب ونماء ونجاح وفلاح،